يقول: أنا رجل عسكري أعمل في منطقة تبعد عن منطقتي حوالي 400 كيلو متر، وأجلس فيها حوالي 12 يوما، هل يجوز أن أقصر وأجمع الصلاة في هذه الأيام؟ لا يا أخي، لا يجوز. إذا كنت تبقى تعرف أنك تجلس أكثر من 4 أيام فأنت مقيم، لست مسافرا، لست مسافرا. قال: وفي بعض الأحيان تحدث حوادث للسير، فمما أضطر أن أجمع للصلاة، فهل يجوز ذلك؟ نعم، هذا عذر، وأنت عسكري لك مهمة أمنية، فإذا كان الأمن يتطلب أنك تجمع فحكمك حكم الحارس أو الخائف على المال، لأنك تقوم بمهمة أمنية في مصلحة الله، وهذا عذر، هذا يدخل في الخوف. لو لم يعني تجمع ربما فاتت مصلحة الأمة في هذا، أو حصل خلل في الأمن، الحادثة لابد أن يعني تستقبل بجاهزية تامة. ومما يساعد على الجاهزية الجمع، كما لو حدث مطر أو حدث عذر يجوز جمع العشاء مع المغرب، جمع العصر مع الظهر، لكن تجمع العصر مع المغرب ما يجوز، أو تجمع الفجر مع الظهر، تنام تجمع الفجر مع الظهر، هذا لا يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الإخوة يتقابلون في الجنة على سرر متقابلين؟ على سرر متقابلين، يحمدون الله عز وجل يعني على أن نزع من قلوبهم الغل وأصبحوا متآنسين متعارفين، وألحقنا بهم ذريتهم والذين اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. والمرأة أو المرأة إذا كانت من أهل الجنة وزوجها من يعني من أهل الجنة فهي تتبعه، أو كان لها زوجان فهي تتبع أحسنهم خلقا، وهكذا. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن زوجاته في الجنة. يقول: توضيح الآتي: صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه كان يصوم حتى يقال لا يفطر، يعني يكثر من الصيام من النوافل حتى يعني يقال إنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال إنه لا يصوم، مرة ومرة يكثر من هذا ويكثر من هذا. أي نعم، حتى يظن الظان أنه سيستمر على حال الصيام أو يستمر على حال الفطر. اللهم صل وسلم عليه. ما أدري منه صاحب السؤال جزاه الله خير، يسأل سؤال فلكي، ثم يقول: ما قولكم أدام الله عمركم؟ وش تقصد بالدنيا؟ هذا شيء ما مكتوب، هذا إذا جاء نفس أجلها. أي نعم، كل نفس ذائقة، لا إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وزادكم علما، جزاك الله خير. على كل حال نسأل الله أن يطيل أعمارنا وأعماركم على طاعته، خيركم من طال عمره وحسن عمله، والدعاء قد يكون نعم من الأسباب، لكن بقصد الازدياد من الأعمال هذا حسن، الأعمال الصالحة، وإلا لا بد منها. قد لما سئل نحو هذا السؤال لقد قال: لقد سألت الله لآجال مكتوبة. يقول إيش في القول بنظرية الانفجار العظيم كأساس للخلق أو طريقة للخلق، وأيضا انكماش أو تمدد الكون، أو أن الكون فراغ لا نهائي. المخلوق له بداية وله نهاية، ما في شيء لا نهائي. ثم يعني أساس الخلق هو قوله إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهذا هو أساس الخلق. الذي بدأ، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، خلاف ما في القرآن ليس بصحيح. نعم. وأن الله خلق ملايين الملايين من الأراضين، مقصود بالرقم 7 عند العرب، يعني 7 أي الكثرة غير محددة. وأيضا يعني الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولا فيه مخلوق إلا له بداية ونهاية، لكن فعل الله عز وجل كل يوم هو في شأن، لا بداية لفعله الذي هو وصفه المقيد بمشيئته، ولا نهاية لفعله، فعال لما يريد، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء سبحانه وتعالى. يزيد في الخلق ما يشاء، على كل حال هو الخالق سبحانه وتعالى، هو الخلاق خالق كل شيء سبحانه وتعالى. ثم يقول دوران الأرض وثبات الشمس، سبحان الله. الله يقول الشمس تجري لمستقر لها، وتقول لي ثباته، سبحان الله العظيم. والشيخ عبد العزيز بن باز له رسالة في هذا، يعني له رسالة لطيفة، خلاصة هذه الرسالة يقول: من قال إن الأرض تدور أو تجري والشمس ثابتة فهذا مكذب للقرآن، هذا يكفر، لكن يبين ويبلغ بالقرآن. والشمس تجري لمستقر لها، فإن أصرنا ما تجري فقد كذب القرآن ويكفر. أما من قال إن الأرض ساكنة والشمس تجري، قال فهذا هو الصحيح فيما يرى رحمه الله. ومن قال إن الأرض تدور أو تجري الأرض والشمس تجري، فيتوقف في شأنه للشبهة، يعني المسألة مشتبهة. خلاصتها ثلاثة أمور: من قال إن الشمس ثابتة هذا صادم القرآن، ومن قال إن الشمس تجري والأرض تجري فهذا يتوقف فيه لما لديه من الشبه، والله أعلم. على كل حال قد يكون الأرض لها يعني لها فلك خاص بها وهي تتبع الشمس، والشمس تجري لمستقر لها في قراءة لا مستقر لها حتى يأتي وعد الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال الله جعل الأرض قرارا، جعل الأرض قرارا، فلا ينبغي أن نشتبه في معنى هذه الآية، وهو أن الله جعل الأرض قرار وصالحة للسكنة، ولهذا لا يمكن أن يصلح لهذا لساكن الأرض كوكب آخر يعيش فيه. لو واحد مثلا صعد فوق هل يعيش في المريخ؟ ما يعيش، اي نعم، او في الشمس او في العطارد او الى اخره. يعني الله سبحانه وتعالى جعل الارض مكان عيش نعم ادم وذريته، اهبطوا الى الارض. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. اقرأ اللي قبله واللي بعده. يوم القيامة. ها؟ هذا يكون يوم القيامة. اقرأ اللي بعده واللي قبله واللي بعده. سياق في أحداث يوم القيامة. ها؟ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش. وتكون الجبال. هنا فأما من ثقلت موازينه فهو في يوم القيامة. هنا هي بعض ما استدل بها وهو استدلال خاطئ، ما قرأ الذي قبلها ولا الذي بعدها. هنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت وما تملك، أنت ومالك هنا لأبيك. لو كان هذا مراد هو صح، أنت ومالك لأبيك في حال إذا صح الحديث، والحديث فيه كلام فيه قول، لكن يعني إذا صح فهو المراد أن للأبي أن يأخذ من مال ابنه ما يريد أن يتملكه ولا يضر بابنه أو يحابي به أحد إخوانه عليه، ويكون أيضا الابن رحم الله امرؤا أعان ولده على بره، يكون أيضا في حدود حاجته، لا يأخذ من مال ابنه يعني من غير حاجة. ضوابط ذكرها الفقهاء، أهمها ما ذكرت. ولو كان يعني إطلاق هذا أنت ومالك لأبيك مرادا لصح أن يبيع الأب ابنه، مملوك أصبح مملوك فيبيعه، هل هذا يعني حصل أو هل هذا هو الواقع؟ لا أبدا. ولو حصل هذا لا أنكر على الأب الذي يبيع ابنه، أو بل يعيرونه إذا باع الأب ابنته، باعها مثلا ولو كان بظاهر الزواج يقولون هذا يبيعها، يعني يعير بهذا ولا يسوغ له، إنما الذي يباع ويشترى المملوك. لكن هناك آباء يستغلون الحديث. على كل حال يعني الأب ألطف بالولد من الولد بأبيه، الأب ألطف من الولد، ألطف بالولد من الولد بأبيه. كم أوصى الله عز وجل الأبناء الأولاد أوصاهم في القرآن في مواضع متعددة، وأما الآباء في موضع واحد في حال القسم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، في موضع واحد وصية الآباء. أما وصية الأبناء بالآباء ففي مواضع. أي نعم، وصي الإنسان بوالديه إحسانا حتى على الإطلاق. فلا شك أن الأب أرحم بولده من الابن من الولد بأبيه. ما ينبغي أن يقاضيه الابن، أقول ما ينبغي، لأن الأب هو الأصل، وهذا خلاف البر، وقد تفضي إلى خصومة ونزاع. أي نعم. وإذا أخذ الأب سيارة الابن مثلا عليه أن يحتمل وأن يصبر. وكما قلت يعني الأب الحقيقة أعطف على ابنه من الابن على أبيه. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، في حالة القسم. لكن هاتوا لي موضع آخر وصي الأب أو الأم بابنه، لأن العطف طبيعي غصبا عنه، لو مسه ضر أو مسه مرض لسهر فيه. يعني على كل حال أنا لست يعني لا أهضم أن نصدق أن الأب يقسو على ابنه إلا لأمور: يكون الابن عاق، يكون الابن يعني يسلك مسالك توغر الصدر، ويكون الأب أيضا قليل الصبر، فربما هل يقتل الأب بابنه قصاصا؟ لا يقتل قصاصا، لكن قد يعني يكون تعزير من حيث يعني ولي الأمر يرى أن استتباب الأمن في قتله تعزيرا، لكن لو أن الابن قتل أباه يقتل قصاصا؟ نعم يقتل حدا قصاصا، يقتل قصاصا. يقول هنا أن بعض الآباء يستغلون فيأخذون من بعض الأبناء حقوقهم ويتم توزيعها على الآخرين من إخوانه. لا يجوز هذا، لا يجوز. إذا كان الأب إذا أعطى من ماله بعض أبنائه دون أبنائه الآخرين يعتبر ظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الشهادة على مثل هذه العطية، قال: كل ولدك أعطيتهم مثل ذلك؟ قال: لا. قال: أشهد علي غير أو لا تشهدني على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فكيف يأخذ مال أحد أبنائه ويعطيه إخوانه الآخرين؟ هذا يعني مبعث عداوة ومبعث حزازية لا ينبغي. ربما يكون الإخوان الآخرين من أم أخرى، فيعني أولاد هذه المرأة أغلى عليه من أولاد تلك. والله المستعان، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، بين أولادكم. حديث النعمان لما قال نحلني، ها أي أبوه بشير، قال نحلني أبي عبدا أو بعيرا، فقالت أمي بنت رواحة، ربما يعني أنها حظية عنده، لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ليشهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أكل ولدك أعطيتهم مثل ذلك؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا تشهدني على جور، في بعض الروايات. يقولوا إذا أنا أسمي ابني إيش؟ أه؟ ما أدري، ما أعرف من هو صح، من هو صاحب السؤال؟ أقرب يا شيخ. تسمي ابنك ماذا؟ ابنتك لا تزكي، يعني لا تسميها تسمية تزكية، أخاف تسميها طائعة وتصير عاصية. أحسنت، سميها بالأسماء يعني المتعارف عليها عند السلف، سميها عائشة، سميها رقية، أي نعم، سميها فاطمة، سميها أسماء يعني أي نعم طائعة الله، يعني كأنه مثل بريرة، أخشى أن فيه نوع من التزكية. فقد يعني على كل حال في الأسماء، قل صالحة مثلا، تأنيث صالح لأنه اسم نبي، قل صالحة تفاؤلا. أحسنت، نعم. ويقول يعني تأثر بحديث بالأثر المأثور لكل من اسمه نصيب، حتى ما ضبطت الأثر. أي نعم، قل من أبصرت ذا لقب إلا وله، أي نعم، حظ من لقبه أو نصيب من لقبه أو بهذا المعنى. فعلا يعني مأمورين بتحسين الأسماء، مأمورين بتحسين الأسماء. قال لي ولد عاصي ادعو لها الله يهدي. اللهم اهده واهدي أولادنا جميعا. نسأل الله أن يرد شاردنا إلى رشده، وأن يصلح قلوب أبنائنا، وأن يهديهم إلى الصراط المستقيم. ادعو الله ولا تيأس يا أخي، ادعو الله ولا تيأس. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. فإذا دعوت الله عز وجل وفقت للدعاء لدعاء الله فاستيقن الإجابة. ولكن الإنسان يعجل، ربما تعجل إجابة دعوتك، أو يصرف عنك ما أنت أحوج إليه في من الشر، أحوج يصرف عنك من الشر ما أنت أحوج إلى صرفه من إجابة دعوتك، أو تؤجل إلى وقت تكون أحوج إليها منك في هذا الوقت. مقصود التعبد لله عز وجل، تدعو الله عز وجل وتعتمد على ربك وتثق به سبحانه وتعالى، وهذا مظنة الإجابة إن شاء الله. ادعو الله وأنت ساجد، فإنه قمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم، لا تيأس. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.